قيل الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي يحيى صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: عجبا لأهل المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أمره كله له خير، وليس ذاك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته سراء شرا فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. في هذا الحديث يتعجب النبي صلوات الله وسلامه عليه من حال المؤمن الذي حقق الإيمان، وأنه يتقلب في نعمة الله رب العالمين من خير إلى خير بتقلبه في عبودية الله جل وعلا من حال السراء إلى حال الضراء. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شرا فكان خيرا له، إن أصابته نعمة من الله سبحانه وتعالى شكرها اعترافا بها بقلبه وتحدثا بها بلسانه وتصريفا لها في طاعة الله رب العالمين بجوارحه، إن أصابته سراء شكر الله سبحانه وتعالى فجمع له بذلك نعمة الدين ونعمة الدنيا. فأصابته سراء هذه نعمة في الدنيا، شكر وهذه نعمة في الدين. فهذا هو حال المؤمن عند نزول النعم، يشكر نعمة الله رب العالمين عليه قياما بحق الله عليه ولزوما لعبودية الله جل وعلا في حال النعمة والسراء. قال صلوات الله وسلامه عليه: وإن أصابته ضراء صبر، إن أصابته مصيبة قام لعبودية الله وحقه عليه في هذه المصيبة، فصبر على قدر الله وانتظر الفرج من الله واحتسب الأجر عند الله، وهذا هو حق الله سبحانه وتعالى عند المصائب. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، كان خيرا له في عقباه وفي آخرته، صبرا على أقدار الله رب العالمين وانتظارا للفرج من الله جل وعلا واحتسابا للأجر عند الله سبحانه وتعالى. فهذا هو حال المؤمن، وهذا هو الخير الذي يتقلب فيه. فإيمانه يدفعه إلى القيام بعبودية الله رب العالمين في كل حال، فهو بين نعمة يشكرها هذه هي حال المؤمنين، وعلى العبد أن يعرف حقيقة هذه الحياة التي نعيش فيها، فإن الله جل وعلا قد أبان عن حقيقتها وأخبرنا بحقيقتها في آيات كثيرة من كتابه. فهذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان، دار مشقة وتعب ونصب، هذه هي حقيقتها. فإذا ما عرف العبد هذه الحقيقة كان متهيئا لما يحصل له مما لا يوائمه مما يترتب على هذه الحقيقة. الدنيا دار كبد ومشقة وتعب كما أخبر في ذلك ربنا تبارك وتعالى، فنعيمها لا يدوم لأنها دار مضر وليس دار مقر. وقد قال الله رب العالمين أن يبتلي فيها عباده ليمحص المؤمنين من المنافقين، وليميز الله رب العالمين الخبيث من الطيب. قال الله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال الله سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وقال جل وعلا: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. وقال سبحانه وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فهذه هي حقيقة الدنيا. وكذلك النبي صلوات الله وسلامه عليه يجلي لنا حقيقة هذه الحياة الدنيا وأنها دار ابتلاء ومحن. قبل مفتحا صلوات الله وسلامه عليه، فعند الترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ أي الناس أشد بلاء؟ لا شك أن بعض الناس يفكر أو يحسب أنه بمقدار منزلة العبد عند الله وحب الله رب العالمين له، فإنه يجعل هذه الحياة دار نعيم وطرف وغرض. والنبي صلوات الله وسلامه عليه يحصره عن الحقيقة التي هي في بلاد ذلك، قال له: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأنفل فالأنفل. أشد الناس بلاء الأنبياء أحب عباد الله إلى الله رب العالمين، هم أشد الناس بلاء في هذه الحياة. إذن فهذه المنزلة التي أرادها الله رب العالمين لعبد الناس إليه، وهذا هو القدر الذي ارتضاه الله رب العالمين لخير الناس وصفوته لخلقه. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. وما يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطية. هذه هي المنزلة التي أرادها الله له. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. هذه المسألة معكوسة عند كثير من الناس، فتجد منهم من يدعو الله رب العالمين عليه بالنعم العظيمة ويظن أن ذلك من كرامته على الله رب العالمين، وربما يكون مقيما على الذنوب العظام المهلكة. وما يعلم المسكين أن الله جل وعلا إذا أحبه ابتلاه. ونسأل الله العافية والسلامة في الدين والدنيا. قال النبي صلى الله عليه وآله يريد الله به خيرا يصب منه، من يريد الله به خيرا يصب منه، لأن العباد مهما بلغت أعماله ومهما بلغت طاعاته فإنهم لا يكفرون نعم الله عليهم، وتبقى الذنوب والآثام ما الذي يكفرها، وتبقى المنازل العظيمة في درجات الجنان ما الذي يبلغها، إنه الصبر على الابتلاء. النعم التي أنعم الله بها علينا لا تكافئها أعمالنا، بل إن أعمالنا لا تبلغ بنا مكافأة النعمة الواحدة من نعم الله رب العالمين علينا. قال صلوات الله وسلامه عليه، والحديث من حديث أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سددوا وخالفوا واعلموا أنه لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله، لن يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ يا من اصطفاك الله على العالمين وأحبك. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ يا من كنت تقوم من الليل حتى تنفطم قدماك. ولا أنت يا رسول الله الذي غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. ولا أنت يا رسول الله لا يبلغ بك عملك الجنة. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه ومغفرة، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه ومغفرة. هذا يقوله النبي صلوات الله وسلامه عليه. فماذا نقول نحن والله سبحانه وتعالى لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه، لو عذبهم جميعا لم يعذبهم وهو الغالب لهم؟ فإن الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، وهو صاحب النعم العظيمة علينا، وأعمالنا على حالها لا تبلغ مكافاة نعمة واحدة من نعم الله رب العالمين علينا، ونحن أصحاب ذنوب وآثام. فما الذي يكفر هذه الذنوب؟ وما الذي يبلغ الأبرار المنازل العالية عند الله رب العالمين؟ إنه الصبر على الابتلاء، من يرد الله به خيرا يصب منه، من يرد الله به خيرا يصب منه. قال صلوات الله وسلامه عليه: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لم يعذبهم وهو ظالم لهم، ولو رحمهم، نسأل الله أن يرحمنا، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. فاللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وأنت أرحم الراحمين، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فعلى العبد أن يكون دائما حاله حال المؤمنين، إن أصابته نعمة من الله شكرها وسخرها في طاعة الله، ولا يعصي الله رب العالمين بنعمه، فإن الله سبحانه وتعالى حقه علينا عظيم، حقه أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، فهذا حقه علينا سبحانه وتعالى. وإذا ما قدر الله رب العالمين على العبد ابتلاء، نقصاً في الأنفس، أو مرضاً في البدن، أو قلة في المال، فعليه أن يقوم بحق الله عليه في هذا بأن يسأل ثواب هذه المصيبة، أن يسأل بقلبه ما يترتب عليها من الثواب. فأشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأنكر فالأنكر. يبتلى الرجل على قتل دينه رفعة لدرجته، والعبد تقول له المنزلة عند الله رب العالمين لا يبلغها عمله، فيقدر الله رب العالمين عليه من البلاء ما يبلغ به هذه المنزلة التي كتبها الله رب العالمين له. فالله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، هو غني بذاته. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ولكنه سبحانه وتعالى هو الطبيب، يتابع قلوب عباده وأصفيائه، ويخرج منها بابتلاء ما لو بقي فيها لأضر بدينه ودنياه. فيشهد ما ترتب على هذا الابتلاء من الثواب والجزاء، ولا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. وهذا هو الأمر الثاني الذي ينبغي أن يشهده بقلبه، أن يشهد تكفيرها للسيئات. فأعظم مكفر لسيئات العبد ما يترتب عليه من ابتلاء. ومن منا ليس له سيئات؟ ومن منا غير محصر في طاعة رب البريات؟ ومن منا ليس له عظائم يخشى ان يخاطر يلقى الله رب العالمين بها؟ فيشهد تكفير هذه الذنوب للسيئات والموبقات، وثالثا يشهد انها من قدر الله فيرضى. وهذا هو حال المؤمنين. قال الله جل وعلا: ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هو العبد تنزل به المصيبه فيعلم انها من قدر الله فيرضى ويسلم، يعلم انها من قدر الله فيرضى ويسلم، يشهد انها من قدر الله رب العالمين، ويشهد حق الله فيها، وان الله سبحانه وتعالى انما قدر هذه المصيبه عليه ليستخرج من قلبه عبوديته الواجبه، وهي الصبر في المصائب، وانتظار الفرج من الله، والدعاء واللجا اليه سبحانه وتعالى، والتضرع اليه، واحتساب الاجر عنده جل وعلا. وكذلك ان يشهد ان هذه المصيبه ما نزلت الا بذنبه، فكما قال علي رضي الله عنه: ما نزل بلاء الا بذنب، ولا رفع الا بذنب. وهذا في كتاب الله رب العالمين ايها المؤمنون: وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم، ما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. فالله سبحانه وتعالى يعفو ويغفر، ومن رحمته جل وعلا انه يقدر على العبد في منازل سيره الى الله رب العالمين هذه الابتلاءات، حتى اذا لقي الله سبحانه وتعالى يكون اهلا لمجاورته جل وعلا في جنات النعيم. فالله يا رب العالمين